بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 88 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: هل يحضر الشيطان أو تحضر الشياطين عند الاحتضار؟ وهل ثبت أنهم يدعون المحتضر عند احتضاره لليهودية والنصرانية؟ وما معنى فتنة الممات، فتنة المحيا والممات، ما معنى فتنة الممات؟ الجواب عن هذه المسألة أنها وردت أدلة في هذا في هذه المسألة تثبت أن الشياطين أو أن الشيطان ربما حضر حال الاحتضار. ومن تلك الأدلة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر الذي في صحيح مسلم، قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. الحديث هذا حديث عام، يعني يدل على ذلك من طريق العموم. وهناك الدليل الذي هو معروف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أربع، يقول: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وهذا الشاهد من هذا الحديث هو قوله: ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات، ما المراد بفتنة المحيا والممات؟ قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. هذا هو قول ابن دقيق العيد، أن هذا فتنة المحيا، الفتن التي تتم على الإنسان وهو حي، الافتتان بالدنيا وشهواتها والجهالات، وكذلك يذكر أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات قال: يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليها لقربها منه، ويكون المراد بفتنة المحيا قبل ذلك، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. هذا انتهى من فتح الباري لابن حجر رحمه الله، المجلد الثاني صفحة 319. خلاصة كلامه أنه قد يكون المراد بها الفتنة التي هي قبل الموت، ويكون فتنة المحيا المراد بها في هذا الحديث ما يحصل في الدنيا، ثم والممات الذي هو قبل الموت وأضيفت إليها لقربها من الموت. فيستدل بهذا أنها فتنة الممات، وسيأتي لهذا مزيد وتفصيل من كلام الشيخ ابن عثيمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، وهو كلام مهم ونفيس، المجلد الثالث صفحة 185، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: من فتنة المحيا والممات معطوفة على من عذاب جهنم، والمراد بالفتنة اختبار المرء في دينه في حياته وبعد مماته. وفتنة الحياة فتنة عظيمة شديدة، وهي تدور على شيئين: الشبهات والشهوات. إذن هذه خلاصة الكلام: فتنة المحيا أي الفتنة التي تكون على الإنسان وهو حي، وهذه تنقسم إلى قسمين: إما تكون شهوات أو أن تكون شبهات. هذه واسعة جدا، الفتن التي تكون في الدنيا نسأل الله السلامة منها. إلى أن قال: وفتنة الممات اختلف فيها العلماء على قولين. هذا قول العلامة العثيمين رحمه الله: وفتنة الممات اختلف فيها العلماء على قولين. الأول قالوا: فتنة الممات المراد بها سؤال الملكين للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. قالوا هذا فتنة الممات، أنه عندما يسأل في قبره: إنكم تفتنون في قبوركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، مثل أو غريبا من فتنة الدجال. فأما من كان إيمانه خالصا فهذا يسهل عليه الجواب، فإذا سئل من ربك قال ربي الله، من نبيك قال نبي محمد، وما دينك قال دين الإسلام، بكل سهولة. وأما غيره والعياذ بالله فيقول ها ها لا أدري، وتأمل قوله ها ها كأنه كان يعلم شيئا فنسيه والعياذ بالله. هذا هو القول الأول، أن المراد بفتنة الممات يعني السؤال في القبر. قال والقول الثاني أن المراد بفتنة الممات ما يكون عند الموت في آخر الحياة، هذا الذي هو في موضوعنا ونص عليها، وإن كانت من فتنة الحياة لعظمها وأهميتها كما نص على فتنة الدجال، مع أنها من فتنة المحيا فهي فتنة، لأنها قد يقول قائل كيف يكون هذا أن المراد بها الفتنة قبل الموت، قد مذكورة في فتنة المحيا، نقول لا، إنما خصصها للأهمية، مثل ما أن فتنة الدجال من فتنة المحيا من فتنة الحياة، لكن خصصها لوحدها، أيضا ذكرها من ذكر الخاص بعد العام للأهمية. قال وخصها كما يقول ابن عثيمين رحمه الله كما نص على فتنة الدجال مع أنها من فتنة المحيا، فهي فتنة ممات لأنها قرب الممات، وخصها بالذكر لأنها أشد ما يكون، وذلك لأن الإنسان عند موته ووداع العمل صائر إما إلى سعادة أو إلى شقاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فالفتنة عظيمة، وأشد ما يكون الشيطان عنده حرص على إغواء بني آدم تلك اللحظة، الشيطان أشد ما يكون حرصا على إغواء بني آدم في تلك اللحظة، لأن تلك اللحظة هي الخاتمة، إذا أدركه الشيطان فيها وأغواه فيها والعياذ بالله تلك خاتمة سيئة. إلى أن قال الشيخ رحمه الله حتى إنه كما قال أهل العلم قد يعرض للإنسان اليهودية والنصرانية بصورة أبويه ويشيران عليه باليهودية والنصرانية، والشيطان يتمثل كل واحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أعظم الفتن أنه يعرض عليه اليهودية والنصرانية، ربما يتشكل الشيطان بشكل أبويه وهما يقولان له ادخل في اليهودية ادخل في النصرانية والعياذ بالله، يعرض عليه الأديان في آخر حياته والعياذ بالله، يريد أن يدركه قبل الموت. لكن هذه والحمد لله لا يكون لكل أحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام يقول أن هذا لا يكون لكل أحد، هذا عرض الأديان لا يكون لكل أحد، فانتبهوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال وعرض الأديان على العبد عند الموت ليس عاما لكل أحد ولا هو منفي عن كل أحد، بل من الناس من لا تعرض عليه الأديان ومنهم من تعرض عليه، وذلك كله من فتنة المحيا التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ في صلاتنا منها. انظروا كيف أهمية ذلك الدعاء الذي هو بعد التشهد، عنده له أهمية عظيمة. قال ووقت الموت يكون الشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم، انتهى من الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولا يزال الشيطان حريصا على إغواء الإنسان ما دامت روحه في جسده، فيأتيه ويوسوس له ويزين له الباطل. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إبليس وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. فشيخ الإسلام يقول هذه الفتنة وعرض الأديان لا يكون لجميع الناس، إنما لبعض الناس دون بعض، ولكن يقول شيخ ويقول ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمه الله وأعرف هذه الفائدة العظيمة، قال الأكثر والأغلب في سوء الخاتمة أنه لا يقع إلا لمن في طويته فساد أو ارتياب. انظروا، يعني من كان في الدنيا على صلاح وعلى خير فإن الله سبحانه وتعالى يختم له على خير وعلى صلاح، ما سيحصل له سوء خاتمه على خير. لكن من كانت في نيته فساد وارتياب وشك في الدين، هذا ربما ختم له بسوء الخاتمة، وربما جاءه الشيطان وعرض عليه الأديان والعياذ بالله وافتتنه في آخر حياته. قال الحافظ رحمه الله، نعيد كلامه، قال: الأكثر والأغلب في سوء الخاتمة لا يقع إلا لمن في طويته فساد أو ارتياب، ويكثر وقوعه للمصر على الكبائر والمجترئ على العظائم. فتح الباري، المجلد 11، صفحة 489. يعني تكثر سوء الخاتمة والعياذ بالله لهذا الذي يكون مصر على الكبائر، يموت هو مصر على الزنا أو مصر على الخمر أو مصر على السرقة أو مصر على الربا، هذا يكثر فيه سوء الخاتمة، والمجترى على العظائم، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. ومن الأدلة على أن الشيطان ربما جاء للإنسان عند الموت ما جاء في حديث سيأتينا إن شاء الله، بقي هناك حديث وبقي عليه كلام لا يتسع له مجال هذا الدرس، نكمله إن شاء الله في الدرس القادم، يعني من أجل أن تكتمل المسألة لأهميتها تكتمل في الدرس القادم إن شاء الله نكمل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.